بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم النجدين فلا اقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وبديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة